كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ولد أبو حامد محمد القرناطي في غرناطة سنة 473 للهجرة. أما تسميته بالقيسي فكانت نسبة إلى قرية قريبة من غرناطة اسمها قيس. أما نسبته الأخرى الأقليشي فإلى بلدة أقليش أو أقليج في مديرية كونيكا حاليا في أسبانيا، وربما يكون قد قضى فيها سنوات من شبابه الباكر فنسب إليها. وهو يكنى بأبي بكر وأبي محمد وأبي عبد الله، وذلك في مراجع مختلفة، إلا أن أصح كنية له هي أبو حامد، فقد كان له بالفعل ولد اسمه حامد هو أكبر أولاده رزقه الله به بعد أن بدأ رحلته العجيبة. ولكن دعونا نرجع إلى الأحداث التي حدثت قبل قيامه برحلته. ياه، إنه مسحور يا سمح. والله لقد سحرني جمالك. أحورية أنت؟ بل جنية سألقي بك إلى النار. بالله عليك، من أنت؟ من أنت؟ أنا صبح القرطبية، فاذهب عني يا هذا وإلا ندمت طوال عمري. بل الندم كل ندم لو تركتك يا صبح. إن صاحبك قد طب. يبدو هذا يا شامة. أنا لم أرك هنا في بستان غرناطة من قبل. ستراني ها هنا دوما إذا ماذا؟ إذا كنت ولدا مطيعا فامضي الآن إلى حال سبيلك، وإلا صرخت وجمعت عليك كل من في هذا البستان. وهل أرك ها هنا غدا؟ وتفرض نفسك علينا مثل ما فعلت الآن؟ بل سأجلس هناك، فأنا يكفيني أن أراك ولو عن بعد. إن كان كما تقول فقد اتفقنا. وبعد يا سيدي أبا حامد الغرناطي، بعد ذلك جرت أحداث مريرة يا زمردة. ما هي يا سيدي؟ كنت قد أحببت تلك الفتاة من النظرة الأولى، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتفتح فيها قلبي للحب. وهل تقابلتما في بستان غرناطة بعدها؟ كنت أذهب فأجلس في ظل شجرة ليست بعيدة عن الشجرة التي كانت تجلس تحتها هي وصديقتها شامة، فأقنع بالنظر إليها عن بعد. وبعد يا سيدي؟ وبعد مكثت على ذلك ما يقرب من شهر. ياه، شهر؟ نعم يا زمردة. وبعد الشهر؟ يبدو أنها اقتنعت أني أحبها. وماذا فعلت؟ سوف أحكي لك يا زمردة. ساعة الصبح. ماذا يا شامة؟ قد جاء صاحبك العاشق الولهان. يا له من مسكين، لقد بدأت أشفق عليه. لماذا لا ندعوه للجلوس معنا؟ فهو يحب. أعلم أنه يحبني، ولكن لو دعوت كل من يحبني للجلوس معنا فإننا لن نجد مكانا نجلس فيه في هذا البستان. انظري، يبدو أنه ظن أننا نضحك عليه. أرجوك يا صبح اجعليه يأتي للجلوس معنا، فربما نتسلى بكلامه. وما اسمه؟ أتسألينني؟ غريب أننا لم نعرف اسمه حتى الآن. قولي له يا هذا. حسنا. يا هذا. أنا؟ نعم أنت، تعال تعال. طول أمرك يا صبح. اجلس. أجلس؟ نعم اجلس. شكرا لكم. ما اسمك؟ محمد، محمد بن عبد الرحيم الغرناطي. حسنا، وفيما تعمل؟ أدرس. ما زلت طالبا؟ نعم. وماذا تدرس يا غرناطي؟ علوما كثيرة، الرياضيات والفلك والتاريخ والجغرافيا وعلوم الدين. حسنا، وفيما يعمل والدك؟ والدي مزارع في قرية قيس القريبة من غرناطة. أنت لست ثريا إذن. لا أملك مالا، لكني ثري. كيف؟ في مشاعري، في مشاعري ثراء لا يتوفر لأحد، في قلبي حب لك يطوق هذه الدنيا وما فيها. أنا مستعد أن أحمل الجبال على كتفي إذا أمرتني يا صبح، مستعد أن أخطف لك نجوم السماء، أن أغوص إلى قاع البحار لآتيك بأغلى اللآلئ. أنا مستعد. مهلا، ما كل هذا؟ أنت لا تعلمين ما تمثلينه لي. وماذا أمثل يا غرناطي؟ أنت أنفاسي التي تتردد في صدري، أنت دمائي التي تسري في عروقي، كل دقة في قلبي تهتف باسمك يا صبح. صبح صبح صبح صبح صبح صبح، كل نفس من أنفاسي يهتف باسمك. عيناي لا تران إلا وجهك الجميل، أذناي لا تسمعان إلا صوتك الذهبي، شفتاي لا تنطقان إلا باسمك العذب يا أحب الناس. يا ويحك يا غرناطي، لقد هزست قلبي. ملك تأثرت هكذا يا شامة؟ أتتركين شابا يحبك كل هذا الحب يا صبح؟ بإذنكم. شامة، شامة إلى أين؟ لابد أن أترك فرصة ليبوح لك بكل ما في قلبه الثري بحق، فاستمعي له بقلبك كي تكسبي يا صبح. وبعد يا سيدي أبا حامد الغرناطي، تعددت لقاءاتنا وتوثقت أواصر المحبة بيننا، وباحت لي بحبها كما بحت لها بحبي، وعشنا 3 سنوات هي أحلى ما في العمر يا زمردة. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك حدث ما جعلني أشعر أن هوة قد انفتحت فجأة تحت القدمين، أو أن جبلا هوى فجأة على الرأس. حدث ما جعل ربيع حياتي يتحول إلى أعاصير، وأرضي تتحول إلى براكين، وأيامي لا تعرف إلا الظلام. يا حفيد الذي أحدث كل هذا. انظري من الطارق. هذا وقت الزيارات، كنت أريد أن تكمل لي الحكاية. أكملها لك فيما بعد، فاذهبي لتفتح الباب. السلام عليك يا زمردة. وعليك السلام يا سيدي الشيخ عمر. أما زلت تتذكر اسمي؟ بالطبع، فاسمك جميل. حياة الله يا سيدي، تفضل. السلام عليك يا أبا حامد الغرناطي. عليك السلام يا عمر، تفضل استرع. حياك الله. أين ولدك عبد الله؟ إنما جاء معي في المرة السابقة لأعرفه عليك، ولأنني كنت مريضا، أما الآن فقد شفيت والحمد لله. الحمد لله. ما أخبار كتابك يا غرناطي؟ قد بدأت في كتابة المقدمة ووضعت خطة له. أحسنت والله. سأسميه كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب. عظيم. وسأجعله إن شاء الله في 4 أبواب. وماذا ستكتب في تلك الأبواب؟ الباب الأول سأجعله في صفة الدنيا وسكانها من إنسها وجانها، والباب الثاني في عجائب البلدان وغرائب البنيان، والباب الثالث سأجعله في صفة البحار وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائره من أنواع النفط والنار. عظيم عظيم عظيم. أما الباب الرابع فهو في صفة الحفائر والقبور وما تضمنت من القفار إلى يوم النشور. ولماذا ستذكر القبور يا غرناطي؟ قلت سبب ذلك في مقدمة الكتاب. ماذا قلت؟ أسمعني. قلت ليكون ذلك سببا للاعتبار، داعيا إلى الفرار من دار البوار إلى دار القرار، جعلنا الله وإياكم من الفائزين، وأدخلنا برحمته في عباده الصالحين. اللهم آمين. اسمح لي يا سيدي، ألاحظ أنك تركز على ما رأيت من عجائب وغرائب. نعم يا زمردة، لقد ظننت أنك ستكتب غير ذلك. ماذا تقصدين؟ أنت رأيت معظم ما في هذه الأرض وما في البحار أيضا. تصورت أنك ستذكر البلدان ولا يقتصر ما ستكتبه على عجائبها فقط. يا مسكينة، إن الكتب الموجودة تحتوي على ما تقولين. هل تحتوي على معلومات عن كل البلدان التي رأيتها أنت يا سيدي؟ ربما ليست كلها. ولماذا لا تكتب عن تلك التي لم يذكرها الآخرون؟ وهل تظنين أني أؤلف كتابا للشيخ عمر كي أذكر له بعض البلدان؟ أنا أرى أنا الذي أرى أن العجائب والغرائب التي رأيتها والتي سمعت عنها في البلدان المختلفة هي التي يمكن أن يجد فيها الناس متعة وفائدة. إذن فكتابك سيكون عن الناحية العجائبية في هذه الأرض يا أبا حامد الغرناطي. بالضبط يا صاحبي. يقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس، قصر أبو حامد الغرناطي كلامه تقريبا على الناحية العجائبية من وصف الكون، فكان بهذا من أوائل من اتجهوا بالعلم الجغرافي نحو الكوزموغرافيا العجائبية. وهذا الاتجاه قدم للقصاصين الشعبيين مادة واسعة من أحاديث الخرافة صبت بعد ذلك في تيار الأدب الشعبي، وظهرت في حكايات ألف ليلة وليلة وما ماثلها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. هنا القاهرة، نجوم الفكاهة، السكر الزيادة. يا أرض احفظي يا أرض صوني، نقصي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديد. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي، اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. بتطور بتطور، ما حصلتيش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. ملكة سعادتنا النهاردة لمعت من خلال عملها في فرقة ساعة لقلبك، وده كان في الخمسينيات. تنقلت بين العديد من الفرق المسرحية بعد حصولها على دبلوم معهد التمثيل. اكتسبت شعبية كبيرة جدا من خلال بساطتها وخفة دمها في أداء الكوميديا. ملكة سعادتنا النهاردة نبيلة السيد. أعزائي المستمعين، نبيلة السيد نجمة من نجمات الكوميديا، وملكة سعادتنا النهاردة هي واحدة من نجمات الكوميديا في عالم السينما والمسرح. بدأت التمثيل من طفولتها مع نجيب الريحاني في الفيلم الشهير غزل البنات. كانت وقتها الطفلة نبيلة السيد ضمن تلاميذ وتلميذات فصل الأستاذ حمام، وكان الفيلم سنة 1949. نجيب الريحاني وقتها قال عفريت التمثيل ودمها خفيف جدا. ودخل الثعلب يحتال في كبرياء. بصي كويس فتحي عينك. ودخل الثعلب يخاف